دعاء دخول المسجد. يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.